أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه سبحانه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. نعم، الأصل أن المتأخرين يقتدون بالمتقدمين من السلف الصالح والأئمة، لأنهم على الهدى وعلى الحق وعلى الخير، وألا يتخلفوا عنهم في عاداتهم وأخلاقهم، فإن هذا نقص يلحقهم في دينهم وفي دنياهم. ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان، ومن اتباعهم بإحسان تعلم اللغة العربية التي هي لغتهم، والتي كانوا يتخاطبون بها ويكتبون بها ويؤلفون بها. فاللغة العربية هي السيدة للغات، لأن الله أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واللغة العربية في طبيعتها أحسن اللغات، حتى في وقت الجاهلية اللغة العربية هي أحسن اللغات وأفصحها وأبينها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم، لعلها تشبه بهم، لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. العلة في النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار والمشركين والجاهلية أن من تشبه بهؤلاء تخلق بأخلاقهم بلا شك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، بمعنى أنه يكون مثلهم بحسب ما تشبه به وبحسب ما أخذ من أخلاقهم. قد يكون أخذا كثيرا وصار منهم خالصا، أو يكون منهم في بعض الشيء. وعلى كل حال التشبه نقص، تشبه بغير المسلمين هذا نقص في كل زمان وفي كل مكان. نعم.